حبيبي الحب يا الحب وحبيبي نفس روحي بعد روحي وحالي عسى دايم وشمسك ما تغيبي عن عيوني وعن قلبي وبالي حبيبي الحب يا الحب وحبيبي نفس روحي بعد روحي وحالي عسى دايم وشمسك ما تغيبي عن عيوني وعن قلبي وبالي وشكرا لك يا حبي لحالي حبيبي.